هدموا البناء ما فيش احياء. اللي في غزة ده ابادة مش حرب بالتوقيع مع العملاء. انتهاء افتراء اعطاء الوطن كل ما املك روحي بوهبها للفتاة. كم واحد بيموت بيقول بقى على صوت اغيثونا قربوا يقضوا علينا من النار طلعونا عاوزين ياخدوا حياتنا داخلين بيعدمونا ما فيش منفذ ما فيش هروب دول خالص هيجدونا واحنا متجاهلين سامعين بوداننا وساكتين ساكتين عشان عارفين ما فيش اتحاد متين. ناس دي اخواتنا حياتهم حياتنا هويتنا هي عروبتنا ولا خدم العروبة مسح خلاص من على كتفنا. بص في عيون الطفل هتشوف في عيون الخوف عملاء قافلين القفل ويقول لكل بلد ظروف شاب في اول حياته مش عارف انه دلوقتي ما ماته شايف بعينه نهياته ما فيش غير انه يفجر ذاته. غزة بتطلع في الروح وطن مذبوح غزة بقى على صوتك حي على الجهاد غزة على الاقل هنداوي الجروح غزة الله اكبر احنا على استعداد غزة بتطلع في الروح وطن مذبوح غزة بقى على صوتك حي على الجهاد غزة على الاقل هنداوي الجروح غزة الله اكبر احنا على استعداد. مليون نسمة عايشين بينا قتل وتشريد واحنا 200 مليون نسمة ومكتفنا بالحديد سلاح في الايد اضرب في القلب كل لحمه يهودي كلب حصار جبار بقى الضرب ولا نسيتوا ان احنا ملوك الحرب. مفيش ايمان ان الاوان انا مش جبان انا مش هدهن دمي حر اخر خبر العرب عرفوا الاستسلام بيان لكل عربي راسك تحت الرجلين. لا مش هقول يا عربي العرب ماتوا من سنين اخواتنا ماتوا البقاء لله اخذوا حياته ولا اله الا الله حسبنا الله وهو نعم الوكيل. دكوها هدموها قتلوها ارض العزة ذبحوها شرقوها اربع شهداء اخوان الاب امبارح مال الام في قلبها طلقة يا رب النصر امتى المعاد من غير هتافات وقت استشهاد ما بقاش لسه المرايات حطوا وشكوا في الارض العربي الاصلي مال غزة بتطلع في الروح وطن مذبوح غزة بقى على صوتك حي على الجهاد غزة على الاقل هنداوي الجروح غزة الله اكبر احنا على استعداد غزة بتطلع في الروح وطن مذبوح غزة بقى على صوتك حي على الجهاد غزة على الاقل هنداوي الجروح غزة الله اكبر احنا على استعداد. غضب ترجمه الفلسطينيون حجارة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي. شوارع القدس تحولت ثكنة عسكرية بقايا ملابس وصورة طفله الوحيد وأنات لا يقوى على غيره. طوالد الشهيد علي ابن السنوات السبع أبكم لكن الناس في التعبير عن المصائب غزة فقد طفله الوحيد غزة قتلت بناته الأربع غزة غزة لا يختلف حال هذه الطفلة غزة.